صلى الله عليكم. يسأل عن الجمعية يقول منتشرة في زماننا. الجمعية؟ الجمعيات. الجمعيات. لا الجمعية كلها يدفع مبلغ معين. يعني مثلا يجتمعون مجموعة ويدفعون مبلغ في الشهر القادم يأخذه فلان وفي الشهر اللي بعده يأخذه فلان. الذي يظهر لي جوازها لأنها عبارة عن تدفع لنفسك، ما في شيء جديد. يعني أنت تدفع ثم تأخذ ما تدفع. وأما ذكر بعض المشايخ وفقه الله أنه قرض جر نفعا فعندي غير ظاهر. الذي يظهر لي مع قلة علمي أنه غير ظاهر.